بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الله تبارك وتعالى: قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. في كتاب الله تبارك وتعالى بعض الآيات، ويقرأ القارئ ويرى كذلك القارئ أن فيها بعض الأحرف كأنها زائدة، وكأنه لا حاجة للقارئ إليها. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما من خطيئاتهم، عما قليل ليصبحن نادمين. عن قليل لماذا؟ عما لماذا الميم والألف؟ مما ميم وألف. قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون، قليلا تؤمنون، قليلا تذكرون، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله. لماذا هذه الميم وهذه الألف؟ لماذا ما؟ فبما رحمة، مما خطيئاتهم. قال بعضهم: هذه زائدة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى شيء زائد، وإنما كله لحكمة، لا يوجد شيء إلا لحكمة، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولما قال بعضهم زائدة، أي لا أثر لها من ناحية الإعراب ومن ناحية النحو، وإلا فإنها كلها بلاغة من عند الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة من فصاحة اللغة العربية وجمالها، وهو أن طريقة الحرف وطريقة لفظ الحرف تعطيك معناه، وطريقة لفظ الكلمة تعطيك معناها. مثال ذلك: حجر يقال للشيء الثقيل الشديد لأن الحروف شديدة، ح ج ر. هوى الشيء الخفيف، هو ما يهواه الإنسان، فاستخدمت أخف الحروف الهاء والواو والألف، هوى. ومثال ذلك: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. هذه الكلمات فيها شدة، فيها غلظة، بضد تلك الكلمات: ذاك لطيف رحيم. ومثال ذلك: والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات، من قرأها يشعر بطول هذه النخل. فطريقة لفظ الكلمة تعطيك معناها. فإذا أتينا إلى الميم والألف، ما مما خطيئاتهم، فبما رحمة من الله، عما قليل. الميم هذا حرف شفهي، أي يخرج من الشفه، من الشفتين، من اجتماع الشفتين، فهو ناتج من اجتماع الشفتين ما. ولذا استخدم هذا الحرف في اللغة للجمع، لأنه ناتج من اجتماع الشفتين، فطريقة اللفظ تعطيك المعنى، نتج من اجتماع الشفتين فاستخدم الجمع. مثال ذلك: يقال الواحد أنت، والجمع أنتم. ميم للجمع، لأنها ناتج من اجتماع الشفتين. للواحد هو، للجمع هم. ضربت، ضربتم. الشيء الأزرق، أزرق، إذا اجتمعت الزرقة قال زرقم. مثال ذلك: ضمة، اجتماع الاثنين وجسدين. لمة، اجتماع الاثنين. أمة، جمع الناس حوله، أو توجه إلى مكان الاجتماع به، آمين البيت الحرام. أم، الأم لأنها جمعت الأبناء في جسدها، ورحم لاجتماع الأبناء والأولاد في هذا المكان. تم، اكتمل واجتمع. هذه الميم استخدم الاجتماع، تم اكتمل واجتمع. بدر التم، أي كمل هذا البدر واجتمع نوره. التوأم، وذاك هذه الكلمة تقال للولدين المجتمعين في بطن واحد. فإذا الميم تستخدم للجمع. ومثال ذلك: اللهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أي يا الله، ولكن ما الفرق ما بين يا الله وبين اللهم؟ اللهم فيها في هذه الكلمة حرف الميم. أي يا الله من اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم أي من اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن الميم تستخدم للجمع، هذه الفائدة الأولى والنقطة الأولى. أما النقطة الثانية الألف، الميم والألف ما؟ أما الألف فهي تستخدم للانطلاق والاستمرار، لذلك فرقوا بين لن ولا. قال لن لنفي المستقبل لكن ربما له نهاية، أما لا نفي المستقبل بلا نهاية. لذلك الله عز وجل ينفي عن نفسه النواقص والنقائص بحرف لا. لا ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه النقائص بلن، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما قال لن تأخذه، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أبد أبد الآبدين لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يضل ربي ولا ينسى، الألف للانطلاق والدوام والاستمرار، دائما أبدا الحكم مستمر، لا يضل سبحانه ولا ينسى، لا نوم ولا سنة. لا تدعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ما قال لن تدعون أو لن تدعوا أصم، وإنما قال لا تدعون أصم ولا غائبة. ولذلك الله عز وجل نفى النقائص عن أهل الجنة بحرف لا، قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا لغو فيها ولا تأثيم. ينفي الله تبارك وتعالى النفي الدائم بحرف لا. فإذا لا تستخدم للدوام وللانطلاق. وإذا قيل في قول الله تبارك وتعالى عندما تكلم الله عز وجل عن وليد المغيرة، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، ما العلاقة؟ أن الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ما زال هو وحيد أبيه، فكان الوليد المغيرة هو وحيد أبيه وما زال هو وحيد أبيه، وحيدا ما زال مستمرا. وجعلت له مالا ممدودا، أي ما زال المال يتكاثر من عندنا من عند الله تبارك وتعالى. وجعلت له مالا ممدودا، أي مستمر هذا الأمر. وبنين شهودا، أي ما زال أبناؤه كذلك يتكاثرون ويجتمعون حوله، فله كثرة من الأبناء. ومهدت له تمهيدا، أي في الرئاسة وفي السيادة على بني مخزوم، وكان سيدا لبني مخزوم. ثم يطمع أن أزيد، أي يريد بعد هذا الإعراض وبعد هذه العطايا والمنح والنعم أن يكون مذللا من قبل أبيه، يكون هو الأوحد للأب، ثم الله عز وجل يغدقه بالنعم والأموال وكذلك كثرة الأولاد وكذلك بالسيادة، ويعرض ويريد أن الله تبارك وتعالى يعطيه ويمنحه الله هذه الهداية. ثم يطمع أن أزيد، ما قال الله عز وجل أزيد، أزيد لاحظ هنا انقطعت الزيادة، وقفت هذه الزيادة، هناك الاستمرار في المال والولد والدلال والسيادة، لكن هنا في موضع الهداية يطمع أن أزيد بعد الإعراب، كلا أبدا، إنه كان لآياتنا عنيدا، أي ما زال مستمرا في العناد، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، أي في نار جهنم والعياذ بالله. الشاهد من هذا أن الميم تستخدم للجمع والألف تستخدم للانطلاق والاستمرار. وردت هذه الأحرف في قول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فنوح عليه السلام مكث في قومه 950 عاما ودعاه إلى الله تبارك وتعالى، أما قومه فكانوا أهل كفر وأهل طبقية كطبقية الإقطاعيين وهم الأغنياء، والطبقة الأخرى هي طبقة الكادحة وهي طبقة الفقراء. فنوح عليه السلام عندما أتى إلى قومه كان فيهم نوع من العلو والتعالي على الضعفاء وعلى الفقراء، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى بكلام لطيف وبأدب تام: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم، قال بعد ذلك: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقال في آية أخرى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أتيتكم ناصحا ومبلغا، قال: ولعلكم ترحمون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني خائف عليكم. ولكنهم أعرضوا عنه، وقال لهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أرذل الناس أصحابك، أرذل الناس وأخس الناس عندنا، تبعك الأرذلون أي أضعف الناس. هكذا ينظرون إلى نوح عليه السلام ويتعاملون معه، قل: لعلكم ترحمون، أخاف عليكم، أنصح لكم، ما أسألكم عليه من أجر، أطيعون، اتقوا الله، إني لكم رسول أمين. هكذا ردوا على نوح عليه السلام، وقال: إنا لنراك في ضلال مبين، أنت ضال، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا عن قوم: بل نظنكم كاذبين. قال: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بهذه الوقاحة ردوا على نوح عليه السلام، وهو يتعامل معهم بأدب تام كامل. فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. وهكذا يدعو من الله عز وجل. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهو يدعوهم 950 عاما على هذا الوضع. قال: ما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، اطردهم. قال: ما أنا بطارد الذين آمنوا. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: ما اتبعه إلا ثمانية، وقيل ما اتبعه إلا 12 فقط. هو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فاستهزأوا به، وما زالوا: نظنكم كاذبين، ضلال مبين. 950 عاما وهو على هذا الوضع. اجتمعت عليهم الخطايا، واجتمعت عليهم الكبائر، واجتمعت عليهم الذنوب. قال الله عز وجل: مما خطيئاتي، أي من اجتمعت هذه الذنوب واستمرت وانطلقت هذه الذنوب وليس لها نهاية هذه الذنوب في ردهم على نوح عليه السلام. فقال الله عز وجل: مما خطيئاتهم، أي قد أطبقت عليهم الخطايا وأطبقت عليهم الكبائر وأطبقت عليهم الذنوب، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهذا كما قال إمام الألوسي، قال: وذلك لتعظيم الخطايا في كونها من كبائر ما ينهى عنه، فاجتمعت عليهم الخطايا والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما الحكمة من زيادة الميم والألف؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله، هل هذه زائدة؟ قالوا: أبدا، هذه الأحرف ليست بزائدة، الميم والألف فبما رحمة، الميم والألف ليست، وهذا الحرف ليس زائدا. وذلك أن الميم تدل على الجمع، والألف تدل على الانطلاق والاستمرار. فالله تبارك وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع له رحمة كثيرة، رحمة مخلوقة جمعها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت هذه الرحمة، وهذه الرحمة كانت للمؤمنين وكذلك حتى الكفار وحتى كذلك للبهائم والمنافقين. ولكن هذه الآية خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين، قال فبما رحمة من الله لنت لهم. وكما قال الله عز وجل في آية أخرى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الرحمة جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت في الدنيا وفي قبور المؤمنين كذلك. هذه الرحمة جمعها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رحمة للمؤمنين في قبورهم، ورحمة كذلك للمؤمنين في موقف يوم القيامة، ورحمة للمؤمنين بعد دخولهم الجنة بإذن الله تعالى. فهذه الرحمة كما قيل هي فوق مستوى الإدراك، وهي رحمة عظيمة. كيف هذه الرحمة؟ من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وجد هذه الرحمة العظيمة، انطلقت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعها الله عز وجل له. فبما رحمة من الله، هذه الآية وردت في غزوة أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في غزوة بدر على الكفار وعلى كفار قريش، وظهرت شوكة الإسلام، وهاب الناس وهابت الدول والمدن هذا الإسلام، استعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش عندما توجهوا إليه، فأخذ بالغدو ينظم الصحابة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، فأخذ ينظم الجيش صباحا ويرتبه. خلال هذا التنظيم انسحبت مجموعة بقيادة هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. طبعا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الضيق بعض الشيء، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستمر في تجهيز الجيش للقتال، وجعل كل مجموعة في مكان لا يبرح هذا المكان ولا يغادر هذا المكان، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة من النزول. فبدأ القتال، وكان قتالا عنيفا، فانتصر المسلمون في بداية المعركة، ثم بعد ذلك بعض الرماة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا عندما رأوا الغنائم، فالتفت قريش حول المسلمين مرة أخرى بقيادة خالد الوليد، فهزم المسلمون وقتل منهم 70، وأصاب الصحابة جراحات كثيرة، وتحول هذا النص إلى هزيمة. وهذا في الحقيقة من أعظم الأمور المؤثرة على النفس، من نص إلى هزيمة. لو كانت الهزيمة في البداية لكان الأمر أهون، ولكن النصر تحول إلى هزيمة، ثم مقتل مجموعة من الصحابة، ثم مثل بهم وقتل حمزة وقتل مصعب، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسنانه، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحقيقة هذا يحصل أو يؤدي إلى الغضب، فحتى بعد ذلك قريش كادت تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فضايق النبي صلى الله عليه وسلم، واهتزت مكان الدولة الإسلامية لدى القبائل بعد هذه المعركة، وفرت مجموعة من الصحابة من هذه المعركة، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة أخذ يستغفر لهم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وما لامهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عاتبهم ولا عنفهم، وعنف عليهم ولم يغضب عليهم. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، أي رحمة عظيمة جمعها الله عز وجل في صدرك وفي قلبك، فلنت أنت للصحابة، فبما رحمة من الله لنت لهم. مثال آخر للين النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته للصحابة رضي الله تعالى عنه. منهم أحد الصحابة كان يشرب الخمر كما في رواية البخاري، فبعض الصحابة لعنه، قال لعنه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، قال إنه يحب الله ورسوله، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة ماعز عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه قد زنى، قال يا رسول الله إني قد زنيت فأقم علي الحد، قال لعلك لامست قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه. فأتاه من ناحية الأخرى يا رسول الله إني زنيت. قال لعلك قبلت فأعرض عنه. قال يا رسول الله إني زنيت. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه لئن شهدت الرابعة وترفت بالرابعة قام النبي صلى الله عليه وسلم عليك الحد. فقال يا رسول الله إني زنيت. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وشمه النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد شرب الخمر فتكلم وهو في حال سكر. أبدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ليرجم وكان هو ثيبا. فعندما رجمه الصحابة فره فأدركه الصحابة فرجموه إلى أن قتلوه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بهذا. فقال هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه؟ ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أتت تلك الغامدية فقالت يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما يدل على هذا أني حبلة أي حامل. قال إلى أن تلدي. فولدت. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الولد. قالت يا رسول إني زنيت أقم علي الحد. قال إلى أن يفطن. فأتت به بعد ذلك وبيده خبزة وبيد ابنها خبزة لتري النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصل حالة الفطام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بابنها أن يؤخذ. فتولاه رجل من الصحابة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. فقام إليها خالد رضي الله تعالى عن خالد الوليد وأخذ صخرة كبيرة فرماها فشدخ رأسها فخرج منها الدم فأثر الدم على خالد رضي الله تعالى عنه فلعنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها لا تلعنها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فأثناء القتال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه تعرض لرجل من الكفار وأخذ يقتل في المسلمين. فعندما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتلته يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ رحم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الكافر الذي قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله ما قال الله خوفا من السيف. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ رحمة بذاك الرجل. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنته زينب رضي الله تعالى عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني فراء ابنتي قد حضرت فاشهدها في اعتبارتك كانت تموت. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يحضر مثل هذه الأمور لأن قلبه رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أن لله ما أعطى وله ما أخذ فأقسمت عليه لتحضرن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأخذ هذه البنت وكانت لها شنشن وهي تبكي ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي بعث سرية للقتال فغنموا وفيهم رجل الصحابة انتصر على أولئك وفيهم رجل فقال لهم إني لست من هذه المجموعة التي أتيتم لقتالها ولكني عشقت امرأة فيهم فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم صنعوا بي ما بدا لكم. فإذا امرأة طويلة فقال لها هذا الرجل عاشق أسلمي الحبيش قبل نفاد العيش. فقالت له فديتك. فقدموه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقف عليه وهي تبكي فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رحيم أما كان فيكم رجل رحيم. وهل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله فعلا رحمة عظيمة كما روى مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. في قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أمتي أمتي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك لا نسوك. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وراه مسلم عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي كلاما غليظا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه كافرة. قال أبو هريرة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. الآن هي تسبه وذكر فيه كلام شديد ومع قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، رحمة بأبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة لحظة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعه وعجلت عن خماره ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكما قال ابن أثير: ورد تفخيما لأمر النعمة التي لان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهي محض الفصاحة، ولو عري الكلام عن هذين الحرفين لما كانت له تلك الفخامة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين واصفا المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لم يقل الله تبارك وتعالى: وإذا غضبوا هم يغفرون، وإنما ذكر هذا الحرف ما، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال قبلها: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لماذا أضيفت ما في هذا الموضع؟ هل هي زائدة؟ أبدا ليست زائدة، ما من حرف في كتاب الله إلا وله حكمة. إذا لماذا أضيفت ما هنا؟ قال: ميم تعني الجمع، أي إذا اجتمع فيهم الغضب، وما الانطلاق، أي ما زال الغضب يجتمع ويستمر هذا الغضب. وإذا ما غضب، أي إذا امتلأوا غضبا هم يغفرون، امتلأوا غضبا وغيظا فإنهم يغفرون ويتجاوزون. كما قال الشاعر بشار نبرد يمدح قبيلته: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرة دما. إذا امتلأنا بالغضب. الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يكظمون الغيظ وهم يملكون أنفسهم عند الغضب. وإذا ما غضبوا، أي امتلأوا غضبا واجتمع فيهم الغضب واستمر هذا الغضب، يغفرون، هم يغفرون. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قبيلة ور بها، أي كانوا يذهب إلى الشمال فيذهب إلى الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخفى أنه يريد فتح مكة، ثم بعد ذلك أخبر بعض الصحابة وخصهم بذلك، وعلم حاضر أبي بلتع وهو من المهاجرين الأولين، علم بذلك وهو من كبار الصحابة. وأخفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد فتح مكة أخفاها على قريش، فلم تعلم قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن هناك رسالة موجهة من قبل أحد الصحابة إلى قريش، وهذه الرسالة موجودة مع امرأة في منطقة خاخ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى تلك المنطقة، ستجدون امرأة وعندها رسالة، عندها كتاب إلى قريش، فأتوني بالكتاب. فذهب الزبير وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى تلك المنطقة، وجدوا امرأة فعلا، فقال لها أخرجي الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قال لها أخرجي الكتاب وإلا لنلقين الثياب حتى نفتشك ونخرج هذا الكتاب. فأخرجته من شعرها، فلم يفتح الكتاب، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الكتاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام مجموع الصحابة وفيهم حاضر، فقرئ الكتاب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان بن فلان من قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويغزوكم لفتح مكة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب، قال يا حاطب ما هذا؟ غضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يا حاطب ما هذا؟ قال والله يا رسول الله إني مؤمن بالله ورسوله، ولكنه لقريش يد علي، وما رددت هذه اليد، فأردت أن أرد هذه اليد وأشكر فضيلتهم أو فضلهم علي ويدهم علي بهذا العمل فقط، والله إني مؤمن بالله ورسوله. وغضب الصحابة، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق عن حاطب، إذا ما غضبهم يغفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر، قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذا ما غضبوا هم يغفرون. غفر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة. مثال ذلك هذا على المؤمنين، كذلك حتى على المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني المصطلق ومعه الصحابة ومعه عبد الله بن أبي بن سلول، والصحابة منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، حصلت مشاجرة بين مهاجري وأنصاري، فهذا المهاجري ربما أخطأ الأنصاري، فوصل الخبر إلى عبد الله بن أبي المنافق، قال وقد فعلوها هؤلاء المهاجرون، فعلوها بنا أو قد فعلوها، والله ما نحن وهؤلاء أي ما نحن والمهاجرون إلا كما قال قائل سم من كلبك يأكلك، أتونا فسمناهم فاعتدوا علينا، ما نحن إلا وكما قال قائل سم من كلبك يأكلك. ويقصد بذلك المهاجرين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، العزيز يخرج الذليل، ويعني بذلك نفسه هي العزيزة والمهاجرون هم الأذلة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وخير الخلق. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طايق النبي صلى الله عليه وسلم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، دخل عليهم الليل، استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد نافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بالجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب، وتعرف الصحابة في السير قاتلوا في النهار وما زالوا يسيرون في الليل إلى أن دخل الصبح، صلى الصبح فنام، نزل الكل نسي هذا الأمر فنام الصحابة، فعندما استيقظوا أنزل الله عز وجل قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فسمع الخبر ابن عبد الله بن أبي، عبد الله ابن عبد الله بن أبي هذا مؤمن وأبوه منافق عبد الله بن أبي، فعند دخوله المدينة وقف الابن وكان بارا بأبيه ومن أبر الأنصار بأبيه، وقف عند المدينة عند باب المدينة، قال لأبيه والله لا تدخل المدينة حتى تتكلم وتقول أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ومر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني أطلقني، قال والله لا أطلقك، والله لا أطلقك حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم أنت أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. فقال أنا الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. قال الآن تدخل. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعلم أني من أبر الناس بأبي، فإن أردت قتله فمرني بذلك، أجعل رأسه بين يديك ولا تجعل أحد من الصحابة يقتله، فإن قتله ربما أخذت ثأري فقتلت الصحابي المؤمن بأبي الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن إليه، إذا ما غضبوا هم يغفرون. غفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي. وعندما توفي هذا المنافق مع قولتي هذه، مع أنه اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كذلك وهي بريئة، بعدما مات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال عمر يا رسول الله كيف تصلي على هذا المنافق؟ قال سأصلي عليه. قال لم يقل الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال لئن علمت أن الله عز وجل يغفر لهم لو زدت على 70 لزدت على 70. وهم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما غضبوا هم يغفرون. غفر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه إلى أن أنزل الله عز وجل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم دفنه، ثم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، جعله في القبر، وقبل أن يلقوا عليه التراب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه ببردته لعل الله عز وجل يرحمه ولا يعذبه الله تبارك وتعالى ببركة بردة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نفث في فمه لعل الله عز وجل يعينه فيستطيع أن يرد على الملكين ويجيب الملكين بينه هو رسول الله وكإلى آخره. وهذا إذا ما غضبوا هم يغفرون. وكذلك من أمثلة ذلك أنه أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، هذا العظيم أعظم الخلق بين الصحابة، يمشي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة خشنة، فأتى هذا الأعرابي فشد بردة النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وأثرت على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وصفحة عنقه، فقال يا محمد أعطيني من مال الله، أعطيني من مال الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم فقال أعطوه كذا وكذا. وسئل أحد الصحابة ما أشد يوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مكة، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى بني عبد يالي في منى وقت الحج، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى فردوا عليه أشد الرد واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما متضايقا وهو لا يشعر، إلى أن وصل إلى قرن الثعالب من شدة الضيق، فأتاه ملك الجبال وقد أتاه جبريل قبل ذلك، قال إن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال فمره بأمرك أتمر. فنزل ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، أي أهدم الجبلين على بني عبديالين لأنهم تكلموا هذه الكلمات في حقك فعلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما غضب امتلأوا بالغضب هم يغفرون. قال لا، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم أناسا يقولوا لا إله إلا الله. وهي من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مغفرته، إذا ما غضبوا هم يغفرون. وكذلك زيد بن سعنه قيل له كيف أسلمت وكان من أحبار اليهود، من كبار أحبار اليهود، قال في يوم الأيام أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اقترض مني، وقبل أن يحل الموعد لأداء الدين أتيت إليه في وسط الصحابة فقلت يا محمد أعطيني مالي، والله لقد عهدناكم يا بني عبد المطلب لمطل ونحن منكم على ذلك على عهد من ذلك، أي دائما أنتم هكذا. فدارت عينا عمر الخطاب رضي الله عنه وهو في مكانه فقال تقول هذه الكلمات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أظهرينه، والله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعت هذا الذي فيه عيناك، لقطعت رأسك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمات قالها هذا اليهودي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وأغضبت الصحابة. قال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إليك من هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، اذهب يا عمر فقده يعطيه فعلا هذا المال في مكان كذا، أعطيه دينه وزده صاع من تمر مقابل هذا الغضب الذي أغضبته. فعندما ذهب عمر وأعطاه قال هذا الرجل أتى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد رأيت فيك كل علامات النبوة إلا خصلتين، يسبق حلمه غضبه ولا يزيده الجهل إلا حلمه، ورأيت هذا فيك، أشهد أن لا إله إنك رسول الله. ومن ذلك كذلك ما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة عندما رآها عبد الله بن أبي بالزنا، وكان أبو بكر ينفق على ابن عمه مصطح بن أثاثة، ومصطح تكلم وقال بأن عائشة كذلك وقعت في الزنا والعياذ بالله. فقال أبو بكر بعد ذلك والله لا أنفق عليه على مصطح بعد أن برأها الله عز وجل، والله لا أنفق عليه. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي أي لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى، امتلأ غضبا اتهم ابنته بالزنا، قال بلى أحب أن يغفر الله لي. فما زال ينفق عليه بعد وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالميم والألف فعلا في موضعه أي تمام الغضب، يغفرون إذا ما غضبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الله عز وجل ردا على الكفار في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا زيدت ما في هذا الموطن؟ قليلا ما قليلا تؤمنون قليلا تذكرون قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. الميم للجمع والألف للاستمرار والانطلاق. قليلا ما قالوا الميم والألف ما إذا دخلت على شيء عظمت، إذا دخلت على الكثرة عظمت هذه الكثرة، وإذا دخلت على القلة عظمت هذه القلة. إذا كما قال البقاعي قال فوصفه بالقلة بما إيذانا بأنه مغمور بهذا الأمر، كما قال كاتب هشام لغوي في اللبيب في توجيهات ما قال لإفادة التقليل، وعلى هذا فيكون تقليلا بعد تقليل كما يقول ابن هشام، أي قليلا ما تؤمنون أي ليس قليلا طبيعيا وإنما أقل من القليل. وفعلا قريش علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولكنهم ما آمنوا. فالميم للجمع والألف للاستمرار والانطلاق. فقليلا ما أي غاية القلة وكمال القلة، فلم يؤمن إلا القليل أبدا. مما يدل على هذا هم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، يسمونه الصادق الأمين. وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حاولوا أن يأتوا مثل القرآن، وقيل بأن كفار قريش فعلوا ذلك، بأن كفار قريش قصدوا معارضة القرآن فعكفوا، أي اجتمع حكماؤهم وبلغاؤهم في مكان فعكفوا على رباب البر، أي على أصل القمح من أصله بدون زيادات، ولحوم الضأن وسلاف الخمر، أي الخمر معتقة 40 يوما لتصفو أذهانهم، فإذا صفت هذه الأذهان بعد ذلك تخرج البلاغة. هكذا نظر، فلما استمروا على ما هو عليه على ما هم عليه مر عليهم رجل من الصحابة يقرأ هذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فخرجوا فقال بعضهم لبعض والله هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين، فتركوا محادثهم القرآن وتركوا أمرهم وتفرقوا على آية واحدة. فعلا علموا بأن هذا هو ليس بالشعر، ومع ذلك قليلا ما تؤمنون. وكذلك عسوة بن ربيعة، عسوة بن ربيعة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قريش: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقال: ما نعلم أحدا غير عتبة، أي غير عتبة ابن ربيعة. فقالوا: أنت أبا الوليد اذهب فأنت أبلغنا. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله أي أبوك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت أنت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، وإنا والله ما رأينا رجلا قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، أن يقتل بعضنا بعضا. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباء أي حب النساء، أي حب النساء، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بداية سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. قال: أمسك. فأمسك عتبة على في النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده الرحم أن يكف عنه، فاحتبس بعد ذلك عتبة عن أصحابه وعن سادة قريش. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبا إلى محمد وأعجبه طعامه وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه فأتوه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم بالله ألا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. فقص القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة، فقرأ عليهم شيئا من مقدمة فصلت: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، أي في قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقد علمتم أن محمد إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. فشهدت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى به ليس شعرا، قليلا ما تؤمنوا، ومع ذلك ما أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رويد مغيرة، قالت قريش، هذا رويد مغيرة، قالت قريش فيما بين الآن هذا وقت الحج، ورويد مغيرة يذهب ويسمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ماذا نقول للحجاج والقبائل إذا أتت للحج؟ فقال أبو جهل، وكان مخزومي، وكان أبو جهل مخزوميا، فقال: أنا أذهب إليه، دعوا الأمر إليه. فذهب إليه فقال: يا أبا الوليد، إن قريشا قد اجتمعت لتجمع لك مالا. قال: وليمة؟ ولقد علمت قريش بأني أكثرهم مالا وولدا. فقال: أنهم علموا أنك ذهبت إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، عندك بضاعة ما تمشي، ما مشت عندنا، فينفقها على أصحابه مقابل أنك تسمع منه، وهو يأخذ من صدقاتهم ويشتري هذه البضاعة، أنت تنفعه وينفعك. فغضب الوليد فقال: قل فيه قولا يسمعه الأول والآخر، هذا الآن وقت الحج، قل فيه قولا يسمعه الأول والآخر. قال: ماذا يقول؟ إن له لحلاوة في هذا القرآن، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هذا أمر أعظم، قل فيه قولا. هذه الكلمات قالها الوليد في القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاء وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. قال فيه قل فيه قول أشد. ماذا قلت؟ عظمته. فكر قال ماذا أقول؟ شاعر؟ والله إني أعلم الناس بالشعر. ما هذا بالشعر؟ كاهن؟ والله إني أعلم الناس بالكهانة. ما هذه بكهانة؟ مجنون؟ والله إني أعلم الناس بالجنون. ما هذا بجنون؟ ثم فكر فقال ما أقول، لأن هذا السحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد غضب، قال ذرني لا تتدخل، الأمر بيني وبين الوليد، لا تتدخل ولا تشفع له، ذرني ومن خلقت وحيدا وحيد أبيه. وما زال مستمرا في هذه الوحدة، هو مدلل، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي ما زال كافة المال يتكاثر وعطيته.